الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أول لساني زوير غمس الكلمة المتواضعة لاعتذار الأخوات والأمهات اللي ديس نسكر الجمعة دي زرين، ولكن قدر الله وما شاء فعل. يقول أي ذكرى المسائل تنتينين إن يبزن غان كيف دور نشكي، لذلك نعتذر مرة أخرى للأمهات الكريمات وللأخوات الكريمات، ونسأل الله عز وجل أن يأجر الجميع على نيته وعلى عمله، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته جميعا. لأن عموما الغرض أنه رضيع بلادم يغديشك سدر ديك نربي تبارك وتعالى تويتي نيتان يويتي درجيان هن ربي تبارك وتعالى رسي تخلص، وكان غير ذا أغا أغا أغا أغا عدوة ولي ستينين أرتي تنسبنين بيسا سلام، ولكن نور ورسي صحي ورسحي ستينين بيسا سلام. أولي غد تينين نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله. علاش شكون تتنيت يختصفع وخبنا ويدرك العملا سكر المانع غمس الموانع عند ربي تبارك وتعالى على الستارة هن ربي تبارك وتعالى عندك سي تقبل. الموضوع اللي سنا في اللس نسوي الغصة هي الموضوع بارا يستوهمان التيجند الموضوع الذكر، الذكر ربي تبارك وتعالى ما يجند ذكر الذكر يقتس شلحيتنا كلية سنتيني أرنتيني تغوصي غسي تدرت أرتينو عرب ذكر الشيء بمعنى أرتي يدر. وكل ما يقان الذكر ربي تبارك وتعالى يعني المسلم أري يدر ربي تبارك وتعالى، وكان تغوصي وليم كان ستي تدرت يقدر كورت لي كرواتي يقنيت بهري قوتن، أما يقدر كورت لي والو نضر تكتسالات هنو ليم كان ستي تدرت ولا يمكن استيت بدرت. لذلك ربي تبارك وتعالى وريت يدرب للمحبين ولي داري عزة التينيات يدرن أزال عرفت درن ضيض عرفت دنغري خريقات الحال. إن ربي تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني راه درن ربي تبارك وتعالى بدن عرفت درن يخسكوس عرفت درن يغون عرفت درن خريقات الوقت. علاش لي عرفت درن شكون سنشكان اشكو تعلق القنديس حبونت ايرينت حتى انت سبحانه وتعالى ايراتن يحبوتن يوفقن يغنشكن غير نفع يبدر ربي تبارك وتعالى ولي داس حسانين يعني يعني قر بنتين إن قسنا ربي تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وكنا ذكر ده اسماء هنتان أي تقال حياة نول نبندم أي تقال حياة نول نبندم بخير يجت غوسة الحياة الحقيقية ونيرنا يعيش الحياة الحقيقية هنوري ممكن التيلي أبلس ديك نربي تبارك وتعالى بلا غاية درب نادم سيديس غاية درب تبارك وتعالى وكنا قبل أنك شمس الميدان يعني أنا يعني ما يجان ديكر ماني ما الأنواع نسمي يجان كذا نسولف في القضية بهذه السهم من زوار وهو القضية القضية غير كلمة من الماء أيدر أيدر ربي تبارك وتعالى لكني غدور بغلة مثلا نسمقون إما ونغ مجلس ندر مجلس تيني أنت في العدد العدد يولي ونقول كل شهر وين دونيت دونيت كجلس ندر بل والعياذ بالله أردت لكم القضية بأنه أرنا الدر كرا الأمور اللي وري ربي تبارك وتعالى تنك ندر زود أنا الدر ميد نسغيلي قسني خشن مثلا أي لموتي العلماء الغيبة نغدا ندر ابن آدم اللي قستيني ميد أي لموتي العلماء النميمة ولا النميمة ولا الغيبة نغدر ندر الكذوب نغدر كندر كرا الجماعت اللي غوري اللي كرا الفيت لا النفس ابن آدم ولا المجتمع ولا يحتان وكانت في بلاد غمس نزود يواليونا وخاصة الغيبة وكان القضية تنتشر بزاف نقر ميدن وخاصة نقر المغارين إن خسكوسن قنت خيرا إن خسكوسن واتجار قنت غمس واتجار نوري حاضر سكوسن لصديقة قنت غمس الصديق نوري حاضر وهكذا وكان شغلنا نخشن بزاف القضية غاغلة لنا الدر مثلاً غيكا ملدي السكوسن بدر بدن ربي تبارك وتعالى ملدي السكوسن بدرن ربي تبارك وتعالى غمس المجلسا ولكن يقور يزوي أي الدرب ندب ربي تبارك وتعالى وحدات ولكن يغلى الدر الخوى الخويد كذا كذا هان الشغلة اللي يدرس علاش ما فديو يغتجمعتها أشكو العادة ذلك التيني ديك ربي تبارك وتعالى يسي سهل يغسلني تيخصد بدرس ربي تبارك وتعالى خصك انت درس ربي تبارك وتعالى هناك القضيه يستسهل علاش يغسلني السهل علاش كون كني قاعده نغديك ما دانا يغنديكر وهو يخصك تغمس كان توصل يعني كان تغمرت سكوس سكيس لو تقيس لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر اوه هان ذكر هان اله اللي معنا باهري قلت نو كان هذا سنري القضيه دي السنه اللي سري غفلسن بها غمس الباباد وهو بنادم يعزى درس يدر كلام بنادم النع درس يعزان نغد أيدر نغد أيدر كلام بنادم النع قيسي طهلا مثلا بنادم عن قيسي طهلا مثلا فلان نغد علان أرتبه أيدر غدا فانت في تكرا يسر حقا سيدي إن الحج فلان يدى الحج فلان يشعل الحج فلان يسكر فلان إن فلان يدى فلان علاش أشكو فلانة دي عزى درس غالا فسي خصنا نسن بانه بنادم يغيدر المهم منا يدر عموما هنورا يدر بلا كانت غوصه اللي دارسي عزان كانت غوصه اللي دارسي كان اللي دارسي لا نتيجه استمتنا الله يجزيكم بخير تيم بدنا نحبر هذه بيد نقيس ربي حتى وفهم تتسكر من التسع انك شيمنت زرمت اقول انسان ناتي غالبا ولا قيس تكويس انت التاينري تخو عمرت الله يجزيكم بخير تجين في استمتون انت داك الشيء من تستفدت صبر مدينا الله يجزكم بخير فلونتي فرج ربي جميعا سكرمتي الساع اقول سان غالبا انا تلقى السكويز نتم غارين ولقى السكويز داري تخو سكرتي الساع يتم غارين داسك شي منت بارك الله فيكم ان العنوان المحبه البنادم وهو يغثنا الدر علاش يغثنا الدر اش ورا غير ككران غدر كين غير تهلون غدر إن نشترك دي السفور كين اختكاد إلى خيري وكان هنوري اللي غمسي جين دونيتا بقي جين غسكر نفولكي نشترك دي السفولكي ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى الخير نس يقوز ضيض نربي دو زنس عرد بداية تقوز الخير ربي تبارك وتعالى يقوز ضيض نربي دو زنس شارور نغنكني ظلما صيبا نكني أرسس أقلين ضيض نربي دو زنس ومع ذلك ربي تبارك وتعالى ربي جين اسم قول أرجين اسم قول سطيتنا الرحمت انا اسمك ارغيت نعيمي الفاضل ارغيت نعيمي سوفولكي دع على خير اذا القضيه ديك ربي تبارك وتعالى انت وسس تبيد في سن ومراد لسنا جاملي ديك نربي تبارك وتعالى غيك لي سنا كامل اللي ختي النحصار غمسن لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر فقط. ثانيا انكني ما خشي بنادمي غريت ضربي تبارك وتعالى سلك كيفيه ني خصيش كوس خرانت غمرت يدروس دارنغ ديك نربي تبارك وتعالى يدروس بزاف علاش شكون قزمت نصيم زيت مع انه ديك نربي تبارك وتعالى دي غرانا ضربي تبارك وتعالى عند قال تغوس بهري يسعان علاش اشكو حتى المتعلقات نسكوت المتعلق اللي كيسي زوار وهو ديك نربي تبارك وتعالى سولاون يخصى مسلم ايادر ربي تبارك وتعالى سولنس ما يقنا يادر ربي تبارك وتعالى سولنس يعني قيسيلي ما يقنا قيسيلي التتراقب ما يقنا التتراقب يعني ابدا يسنب انه ربي تبارك وتعالى يسا قيسي سمقون يسن ربي تبارك وتعالى يسي لغمس الوجود معنى اللي غنتيني لجمعتها اشكون كني انا غير تغري ابليس وخاصه لوقت اللي بنادم يغيس على كرا نتفرغ وضو انا كيسني حظا وحدات نغدي غير حظا كانت غوصي وخشن ورتير ربي تبارك وتعالى يحظو التفميدن زلو كاني غاتوري سمقود ربي تبارك وتعالى علاش اشكون كني وران ذكر ربي تبارك وتعالى ورانا الضر ربي تبارك وتعالى سلونا ما يقاني غانا الدر ربي تبارك وتعالى سلونا غانا الدر ربي تبارك وتعالى سلونا لوقت اللي غان صحاداري سيوجاد ما يسان صحاداري سيوجاد ربي تبارك وتعالى للتيني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن وران صحادار صفتنا ربي تبارك وتعالى لوقت نران سكا العمل لا السمع ربي تبارك وتعالى ولا البصر ربي تبارك وتعالى وكان يسوى وكان غي العمل يخشن ولا حتى العمل يفلكين العمل يخشن أرثين حضو ورث مالي مدن وكأنه مدن أي طفل جهنم مدن أي طفل الجند مدن أي طفل الحساب مدن أي طفل كل شيء غاية مع أنه الخالق هتورت في الولو لسو غرني في نادم ولو ربي تبارك وتعالى ميلا وفسنس كل شيء هايات تيسنات غير اللي غن تحضيت زعماي سن تحضيت ربي تبارك وتعالى وراسن تحضيت ربي تبارك وتعالى يقى سميع علي السفلي دي كل شيء يقى البصير علي سمقول كل شيء الامر الثاني العمل يعدل العمل يعدلنا نسجيل اداغ قيس زرين ميدنا نخسر السن ميدنا الزوال ميدنا الاخبار العمل يعدل مع انه البشر الخلائق وردار سماك كان ولا درس معك ما انت بين بل بالعكس يمكن كله تسكرت فولكينا تسكرت كذا تسكرت الى اخره تسكر كل شيء لخيرنا ومع ذلك بد نرقيكنا ما يعدل بل بالعكس تا المجرم كان ذاك سرحن يغسكر تكرا وفولكي تفي تكرا الخيري كرام بنادم في تسكرا توتي تسكرا يميك تفتاس انك غوا داري سيكيلا غارة اي سكر كذا نقدر نسجل دنان ميدن يغض زلات زرين كميد دنان كميد ديسا كتسجلت كذا يعني حتى غان اكبدر الميد نسوا فولكيد على خير اللي سجل المغفلين غمس العمالة وان انتاتي اصلا نوري لي يدرس على السكينات عدل لستينين الشاهد غمس نغي بنادم يخصيص حاضر ربي تبارك وتعالى غمس سائر الاعمال كراي قالت العمل لا يسكر زلوك وانا غير يسكر العمل وفولكي نقدر يسكر العمل يخشن عني خصطة يسحضر مراقبا ربي تبارك وتعالى الامر الثالث اللي سيذكر ربي تبارك وتعالى وهو يغدي وربي يوقع انك يسكر كانت غوصة يخشن لو قد لا يسكر كانت غوصة يخشن اردي الدكار ما يقال اردي الدكار يعني اردي بالدر اردي كتي هنا ربي تبارك وتعالى والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هاتي ذكروا الله وكان ذكرا تنتني دحين استغوصا نظني وهو فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله الاستغفار ما يتقن معنى بلد من غن تفيتي لقيس الاستغفار تفتينا رتزل صار التوبة رتزل رتزل ربي تبارك وتعالى غيس كران درمغ ديس كران المعصية ملكوتي انتفيت لقيس التيلي اللي وصفا يغذي ويربي عريد ربي تبارك وتعالى سولنس يعني ربي تبارك وتعالى يقدر يتغوص باهر مقرن اللي يقصد يرجو قيس يرجى قيس الخير دوا فولكي يقصد نقمان صد الغضب سخط العذاب وكان الشغل انه يمكن ويمكن اي بنادم ويمكن اي بنادم يعني مثلا الدوري دا يستغفر دا يتوب ربي تبارك وتعالى يغذي وربي ودارسي اللي ديكنا القلبي وخا يدر ربي تبارك وتعالى اسمي وخا يدرسي لسنس الى هو بدا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر بديتيني ولكن لو قتنا يضرغا ما سنك رانت غوسا يخشن يسكرت يسرد دوري ورادي التوري علاش لي غادي التوري اشكوري حسيس العظمه ربي تبارك وتعالى ورستد لي الدرب باش استيسن وكان يخصن سن تا غوسا كل ما ستي تدرت كل ما ستي تبدرت كل ما ساعات تبدا ارس بدات تسفيت غصت الصباح انا رستي ثمنت غيك اليوم نمدني بانه سيدي فلان راه يتنفعو نقص سيدي فلان راه يتضرو ودار لك تروى ودار لي تسنجو من مسلي كذا ودار لي تحيا د المرض ودار لي سكر كذا انت غادي كاع لي كذوب لي كذوب كاي كاع غايا وري يمكن يصحو لانه الخليق ودرس ماذا كان الخليق قضني الشغل اللي لا ما سوف نصر ربي تبارك وتعالى ولكن ما نكس كلمة دين غو من صغايا أرت بدا بالدرن أرت بدا التينين أرت بدا الدرن أي اللي غمي أي اللي غدرس نصحى غانا فاد التين أنا كي غدي وربي يغدي وربا رسيك الله بتلي كدوب 40 يوم راه دقين صحت اللي كدوبي غات نسيك الله 40 يوم راه تنتدر ثلاث التينين راه دقين مي راه دقين صحت أي اللي غنص في ذاك كني غنادو السند أنا كميدن عتي غصد راه يكمل العالم راه ينتهي العالم غصا سرح انت قرتنا لك الجامعة دي سرين اي اللي غير ما يسقسن غير مسلم هاتي المصيبة مقرن تتايا هاتي تشكو مسلم يسقسك انك ربي فعلا نزلس الجامعة رينتهي العالم هاتي انت مثلا انترنت نغدل انت مثلا الاخبار وكيب على ما تكيتي ازدى مسلم نغدل مجوسي نغدل بودي نغدل ما تكيت يختكيت مسلم هاتي تومنت بانه اليوم الاخير ربي تبارك وتعالى كاسسي علما ما راه يقعو صباح صباح صباح اللي نور يقول عند رب تيسن ماشي حتايا ولكن الخالق لا اله الا الله بدن الكذوب الكذوب قرب من دمي بني الميدن الكذوب قرب من داتنا اتنا من الميدن ميدن ومنسي شوافني بانه ارنس مقل عدرس انت الزام الميدن ربي زرين المستقبل ما راكيسي لي زرين انت غوصل الفلان الفلاني رجلي ما نسيت دا ما نكس الميدن اللي غتا مني شوافن ارتنا الدرن على الدرميد نو هذا اسمه قون نهار زران نهار تاني نهار كذا نهار كذا اللي غومن غينا ومن اذا نمد نشوف مدنو من غرس الكتب علاش اللي غتبدا الدرن فكيف غبدا تدرس ربي تبارك وتعالى عن ونير انا يا من صرب بحق الايمان اني خصت تبدا يا الدر وكنت ماني غلط بارت بدرت اي خصات تي تدرس ولك باش تحسوا بالعظمه اشي تحسوا بالعظمه راه تديك سيت سلوك اني تكسط مثلا بنادم مثلا انت مغار تكسو دارقاز الدري يكسو دباس بنادم الزين يكسو مات يقرن علاش عشكو يومن بانه يغدو ربي سكراس ما وريري يسرد تيوتا ارت يسن يسن بانه تغلب يسرد تحرك يومن سوش كان لذلك هاري سكرس الحسابنس نكني اللي غرنو من صعادة من ربي تبارك وتعالى هاري سكرس الحسابنس لذلك بنادم يغناك كران تفرغي وضو يسكي كران تغوصي يخشن عارت انت في تردي التري زر ربي تبارك وتعالى علاش شكو حساس العظمة سيس العظمة مش كتلة غانا فينا ربي تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا يعني ورزيد نفس غلان نسر سكرن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إن ربي تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يعني ذكرني الداغ يعني بذرن ربي تبارك وتعالى كتند ربي تبارك وتعالى تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا فإذا هم مبصرون شاهد أن بلاد مغدي وربي أريد ربي تبارك وتعالى سولنس ما يقان أريد سولنس أشكو إنما يدخل ديلس دول حتى لما يدن ربي تبارك وتعالى سيلس ولكن النسور قيسي لي علاش عشو غايا لحد نسي لسنس لحد نسي لسنس عشو راك يسي تفكار ورسلس يوم غيك ليسي خصاص رسياما غيك ليسنا قام يخصاي على البصير السميع يعني ربي تبارك وتعالى ليس فلاد البصير يعني ربي تبارك وتعالى ليس مقول إذن ربي تبارك وتعالى اللي غي مقول أليس فليد ما نكو نتحس ما نكو فعلا نومن بأنه ربي قال السميع البصير ما نكو يغدي ويربي ورانسكار غيلي وريري ارنسكار غيلي را اشكون غيس مقول انا غيس فليد ورسنتيني غيلي وريري رانتيني غيلي را ورسنسكار غيلي وريري رانسكار غيلي را علاش اشكور بتبرت عليك السميع البصير اريس فلادي غيلي نتيني اريس مقول غيلي نسكار غي كده قال لي إيمان وخو كنت نسير سنك هو السميع البصير وين أذكرت المصايب هنرجع سنت ما كان السميع البصير إلسن كي يخدمن إما ولك وريتني ولو ولك ورغني حاضر غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم غمس الدعاء إنك هن ربي تبارك وتعالى وريت قبال دعاء نكرانيان ونصوري حاضر كذلك تظلت بنات مغدور بورجيس حاضر ونصارت نقصر ربي تبارك وتعالى جيس لاجر لجن وليد زلان ولكن العقل سرغين لي وريق زد وليد زلان العقل سي لاغين العقل سي حاضر لذلك الخشوع عمس نزلت هذه زياد نجور نزلت يغوري للخشوع عرس نقاس نجور نجور نزلت كذلك الذكر المهم هن ديك نربي تبارك وتعالى سول الديك نربي تبارك وتعالى بوديني غم سولن بنادم ايدر بنادم اسمي سولنس ما را يدر را يدر العظامانس باش تيك صيد ايوا اريد الرحمنس يدر اريد الرحمنس اريد المغفره الذنوب اريد اريد اريد المشكان باش مي باش نرجو غمس ربي تبارك وتعالى ارين ما يدر نعام ربي تبارك وتعالى في الله ربي تبارك وتعالى قال رازق يفاك الرزق يفاك صحتي يفاك كذا يفاك كذا يفاك كذا يغاد اخت درت نعام ربي تبارك وتعالى ارتي تحبوت غير كلي تحبو يعزي دارنا واللي غيفان يعني 200 ريال نغدي فاغ يعني 2000 ريال نغدي فاغ كلام دغوسان المهم يقضى خلال الغراض اذن غير تعزو ادارت انت قامس واللي يعني ولو نغات انت قالت لي المكان بهريم قرن غمس ولو الى اخره ماشي زود بنادم غاد بنادم وتاك السوق ورتين تجيت غير كي سنتيني ورتين تجيت لا غمس ندار ورتين تجيت لا غدار تمزين ولا غدار وليم اذا لابد لابد بنادم ايات درمي ايات درون شكل غمصنا ربي تبارك وتعالى باش يحب ربي تبارك وتعالى يكسط يرجط يرجو الخير اللي دار سيلان ارجو الخير اللي دار سيلان يكسط النقمة اللي دار سيلان يحبوت في النعمة اللي يسكنت ديك ربي تبارك وتعالى غا تدرت ونشكن غا تدرت اقول لك كارا غالب اسم كارا كيني ونشكن زر مثلا بدني غا كدرن فلان فلان لفلاني الله يعمرها دار ريس كان خير ريس كان كذا ريس كان كذا يفييت الدوار كذا ابناء ابناتي مزكيده يغزاني ودوار ريس كان كذا واخا تول السيد واخا الجور زريط ارتي تحبوت ارتي تحبوت تريد حتى كي كيسكر مثلا الخير ارتي كسيت ما ستيار الى اخره فكيف ربي تبارك وتعالى ليغفل كل شيء إيقاغ دميدن السفاق غير عدامي إيقاغ النعامي إلى آخره إذن هنديك نربي تبارك وتعالى تغوص لك كل زوان إتوع لقسو لبنادم ولبنادم يقسري لربي تبارك وتعالى هنرقسي لي والو إخلاء إيقال خراب إيقال يباب إيقلا ديك نربي تبارك وتعالى مسو لبنادم هنمخشي أدي بين غيلس الذكر أما سمي إيلس إيلس نكي يخسقسي لي ديك نربي تبارك وتعالى زر النبي صلى الله عليه وسلم مسينا النبي صلى الله عليه وسلم يسقس تيا ورجال زينا يا رسول الله الشرائع الإسلام هاتي قلت انت فلا إني كان غوصا اللي راه تسكر كان غوصا اللي راه تسكر غاي هاد غادي يسمع تيجي الباب جميع مانع إناس النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله إناس يختريت كان غوصا اللي راك يمس كل شيء وهو أول إلسنك أبدا يستدر ربي تبارك وتعالى أبدا در ربي تبارك وتعالى ما يقاني غنى در ربي تبارك وتعالى أتدر ربي تبارك وتعالى استعظيم ما يقاني تعظيم زود الأذكار دي كلنا درتي دي كلنا سبحان الله ما يقاني سبحان الله سبحان الله يعني ربي تبارك وتعالى وريم كلا تيتلكم كلا ناقصة وريم كلا درسي دي كلا الوصف في نقص كلا الوصف في خشن تنزيه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله الله أكبر أريد لما يقرن ربي تبارك وتعالى فلذكر كل شيء غي كده يغني غتدر ربي تبارك وتعالى نغد ارتدرت اول نربي تبارك وتعالى وهو غير تقرا القران. بلاد ما يقرا القران نغدا يسفلي ديال القران. علاش؟ شكون القران يقوال نربي تبارك وتعالى يغاد درت اول نس هل زوجي غادي تدرت الثاني اشكون ما دار لنا غمس هو نربي تبارك وتعالى كلوت تلاقي المعرفه نربي تبارك وتعالى يعني نقيس الاوصاف نربي تبارك وتعالى. لذلك كل من غندو في ذكر الليت اللي غلا نغت كران الصورت اللي غلا الاوصاف نربي تبارك وتعالى ارتين تفيت اذا درس يواتيك بهرم قرن ايات الكرسي يختي غرب لاد مدارات صليت تريد ان قرات سلجن بلا يمت. علاش؟ اشكو قيس الوصف نربي تبارك وتعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. ها ورقيس لي الامر ولا لقيس النهي لقيس غير صفت نربي تبارك وتعالى ارتد الايات معنى اللي قتلى اتيك بهرم قرن اشكو ارتد ربي تبارك وتعالى وحدا قل هو الله احد ايقاد ثلث القران ايقاد ثلث القران. علاش؟ اشكو قيس صفت نربي تبارك وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. القران قيس صفت نربي تبارك وتعالى الي قيس الامر نربي تبارك وتعالى الي قيس النهي نربي تبارك وتعالى الي قيس الفعل نربي تبارك وتعالى. كانت غوصه نانو قيس لي حتى يبدا ربي تبارك وتعالى الامم السابقه يبدا قيس بنو اسرائيل يبدا قيس لا علاش اللي خدني يبدا باش هذا غيمل لفعل النس ما يسكري الامم ما دفلسني كتان ما اساسني ندير سكرن ما اساسني ندير سكرن ما نكسكرن ما قيسني سكر ربي تبارك وتعالى. واش كان افتني بدر افتني بدر غمس القران العظيم. لذلك القران العظيم حتى انت يقا غمس ذكر يلس يلس كيخصا اقيسي القران العظيم يغال لا ورتغريت رزماس غمس مي رزمي السيدي القران العظيم ارتحسوت رزمي الكاسيت ارتحسوت هاد بلادي ما غيتحسو القران زيدوك واني غادي يقرا هاتي الاجر السامع الاجر القاري هاتي قدا النكان نقرا بالنكان واخا الذكر ويس ويس ويس سكراد وهو ندر مكي غير ربي تبارك وتعالى وهو الدين زيد غير كدير في السكوس غير نكني هاتي غير يجي ورا دنين سكوس يجي ورا هاني قد ذكر ربي تبارك وتعالى. علاش؟ ارقيس ندر مكي غير ربي تبارك وتعالى ارقيس ندر مكين غير ربي تبارك وتعالى يقيسنا الدر مكين غريري ربي تبارك وتعالى. لذلك غانا الدر دين ربي تبارك وتعالى هان حتى انت جاي النوع ذكر ربي تبارك وتعالى. كذلك من ذكر ربي تبارك وتعالى بنادم يغيسم قول الكون ربي تبارك وتعالى إن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. غيدي ناقص مقلت سمقلت سوا كان مانيك تيقاد سمقل مارا مايك سيخ القربيز سمقل البحر مانيك تيقاد سمقل من الكوائنات سمقل إلى آخره. علاش لا غير نقولش كان أشكو حتى أنت الشغل اللي قال ذكر زر ربي تبارك وتعالى إن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض حتى أنت الشغل نتيجة الذكر يقديك نربي تبارك وتعالى. لذلك ديك نربي تبارك وتعالى سيلس بنادم يغير الشغلان دار يدر النعام يغات درت النعمت اللي فلا كاين على ربي تبارك وتعالى وخاصه نعمت القران نعمت السنه بنادم غاستي دير هذه هي يتغوص بها يفولكين يتغوص بها يعدل الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يورك زاد الناس لا يزال لسانك رطبا بذكر الله يلسنك هان راي الكويغ سمي سديك نربي تبارك وتعالى. ان العلماء قالوا غياد اللي راهي لما سيلس قسنات قسن برادمي غياد ربي تبارك وتعالى سيلسنس دار سنات الفوائد دار فيها العدد الفوائد غير اهمها سنات الفائده اللي زوار وهو تغوص كل ما ستي تدرت وكان شغل دني اختياد كل ما ستي تدرت ارسل ستامنت. لذلك قسنا برادمي غا كايا در الكتب عرفني التعاود يبدرتني عاوداسني بدرتني عاوداس هانريان درد الفلاس اشكيا وسرتني يمن. لذلك يرومين ومنو كان بانه عيسى عليه الصلاه والسلام يقايويس نربي مع انه يستحيل اي لدى ربي تبارك وتعالى الولد ولكن ومن سلسل عشر سلسل من اشكوا راس انت در القرون يا القرون بدات در الغانر بدات التينين ارتي التينين غصادينين صباحينين شهرانين شهران لعامه سكواسه الى اخره اري لي خسر من الايمان تام يقدر العقيدة نسال الله السلامه والعافيه. إذن ذكر ربي ذكر سيلس ما يتسبب اري تسبب الايمان القلب ما كان اي سبب الايمان القلب يعني بلاد كل ما سيدير شغلا هنو البلاد حتى تري ترود ما تسيريدن وخاصه يغديو ربي اري سوال يعيشوا الناس دوال لكن غير المشي ماني غير انت في بلاد مالوكاني يدر عروكاني الذكر ولكن الناس يسغني لا اورغني لا العقل سي حاضر اوري حاضر العقل سي كلام ماني يضني. لذلك الذكر يغي سيلز يحاضر دي السول على كيس يستفاد عري تعمر غاكو دانو نسمي سلم عريفا ربي تبارك وتعالى يغي عمر سلم عريفا ربي تبارك وتعالى هذا ركسي المحبة الخوف الرجاء اللي سنا اللي سنا قبلي هات اللي زوارن تيسنات إيل سنك دي السلم كما قلت ما أري التاويف ووالي فولكين وراسو الكيسي تفوخ ووالي خشن عم تفيت بلاد مارسة أرتاك تندريت نختلوحت نختو تسكرا وماريق نختكا ديال آخره وريم كينا دي السوف خرا ووالي خشن أر دي السوف خرا ووالي عدن يضرن إنا بسم الله توت إنا لله هنا راجعون غدينا لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن يغدو ربي إلسن سوري دريب فديك ربي تبارك وتعالى دي در ربي تبارك وتعالى أرتين تفيتا دي السفوخ جلخيت تفتني مينس أرجسي تفوق كرانت فرغي وضو إنا لله وإنا إليه رجعون أرتك كرام وتسفلات أرتك كرام وتسحسون يخسن قسي تيتن قسي سرولت. لذلك ديك نربي تبارك وتعالى إجلسنا عريس سيلقوي غيلس عريس سيلقوي ولون كذلك عريس سيلقوي عريس سيلقوي ولون ولون كذلك. إذن ونشك ديك ديكر سمي ديكر سيلس يعني التدثر بتبارك وتعالى أتدرت ربي تبارك وتعالى سيلس أتقرأت القرآن غاس حسوت أرتدرت أيوة أرتدرت النعم ربي تبارك وتعالى أرتدرت الإسلام أرتدرت الدين أرتدرت الأوامر أرتدرت النواهي تفتن بنادمي شغلس ماتي تنفعون ورسولي التوش غالسمي سكنت غوصل لي توري نفعين نغديسولي التوش غالس سكنت غوصل لي زيد نقص. الأمر الثالث وهو ديك اسمي ديكر سن جوارح أتدرت ربي تبارك وتعالى سيف سنك دي ضرنك دي دو غيونك دي عقلك كذا الى اخره. يسرن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كراي قد زك صباح يختو قتا فوكت ارت فور بنادم ارتي تفور فكراي قد المفصل ما قال المفصل المفاصيل كراي قد المفصل المفاصيل ارتي تفور يا الصدقه من العلماء بنادم يقيس 360 مفصل كرادي إذا 100 كرادي إذا 20 المفصل يقيس إلان كرادي قد المفصل تفرطيات الصدقة يعني كرادي قد زيك صباح هن بنادم تفرط 360 صدقة أتي تفرن. ولكن يغديو ربي الزل سنات الركعات يختو قتفو كتغلي هن زيدو كان يغيو الدع 360 صدقين وهو يغزو لصلاة الضحى يغدو ربي الزلة سنة الركعة من الضحى سيس قيمة الضحى هنزلو كان يغفى 360 صدقة نال العلماء غير علاش نانا شكولو مفاصيلان يستخدمت كلو غمي يستخدمت كلو غزليت. لذلك تزليت تقا الذكر إن ربي تبارك وتعالى وأقيم الصلاة لذكري. لذلك السجود الركوع ما يقى يقد ذكر الجوارح يقد ذكر فسن يقد ذكر فدن يقد ذكر دارن يقد ذكر وقيو يقد ذكر إدمارن يقد ذكر كل شيء وصوم يقد ذكر المعدة يقد ذكر يمي يقد ذكر كذا. إذن كرايقات العبادة العبادة نايس كار بنادم هل نلاقيس ذكر ربي تبارك وتعالى حتى الجوارح بنادم أذكرن ربي تبارك وتعالى تم غير تيغدور بيتلسى الحوايج نس تلسى الحجاب نس تلسى الشغل نس عن حتى انت اللي بس نا يقد ذكر مي يقد ذكر ربي تبارك وتعالى كراي قد تغوص الناس سكرت لي تنسى استقرب ربي تبارك وتعالى انت قد ذكر. كذلك الفلوس اللي تكت من الصدقه كذلك قال مي قال ذكر ربي تبارك وتعالى شكون الشغل كل شيء ما فتاد لي سكرت سكرت في ربي تبارك وتعالى. لذلك يغدور بورقيس للنيت نيت بأنه تقصد سس ربي تبارك وتعالى هنوري يمكن كمين فعو علاش أشكل عملا ورسولي قد ذكر إيقا كانت غوصة يضني وكان يغدور بنزرع يعني الذكر صغير كان لسنا يعني إلا الذكر سول إلا الذكر سيلس إلا الذكر سيفة السنديدار يعني الجوارح كل شيء غير ما ندني نفهم دبالا نقيس لني أنا نقيس هنا بأنه الذكر انت الإيمان الإيمان درسني أنا غوالي درسني لما كان درسني تغوصة أو بمعنى آخر أنه الذكر اللي اسم سول درس كل على قدمي درس على قد الإيمان بمعنى الذكر كل ما سيل الذكر هني يزيد الإيمان كل ما سيزيد الذكر هني يزيد الإيمان كل ما سينقص الذكر هني نقص الإيمان كل ما سيزيد الإيمان هني يزيد الذكر كل ما سينقص الإيمان هني نقص الذكر يعني درس العلاقة وطي ضدمي الإيمان لذلك العلماء النان هذه الحقيقة الإيمان دي ما استديقا دمست تتل إيغات الدرس ربي تبارك وتعالى إيغات انتنيت إيغان تنيت ربي تبارك وتعالى فعلان كل ما ستنتنيت كل ما ستتبدأ كل ما ستتدرت هنمي كل ما ستتدرت هن كل ما ستدرت يعني كل ما ستدرت ربي تبارك وتعالى كل ما سيبين الشكل بأنه تومن تسرس غير لي ميدغل على الدرن دونيت ميدغل على الدرن بعشوات على الدر الأراضي على الدرن كذا على الدرن كذا علاش أشكو من نسرس ومن سدونيت يسن بأنه يغدور بوري زنزي وري صغير يسرى بقمبان وراي يخلص الكرة وراي يخلص الضوء وراي يخلص أمان وريش المكلة وراي كذا وراي السورة المهم كران دغاوسة وراي استسكر دور بوري التزرف مي في القضية الدونيت لذلك الدونيت أرسل نذكر بكري علاش أشكونه من سرس لذلك كري قلت أغاوسة الناس تومنت تغوص الناس نكرت أستومنت أما تغوص الناس ورت نكرت ولا تسالت أجيك ورت صوغ يكنتي استومنت تغوص اللي استومنت وهو اللي نكرت يغسس ورت نكرت هنرس استومنت اللي غير الذكر ونشكد كله إنا غرب تبارك وتعالى إنا غرب النبي صلى الله عليه وسلم هني خصك ونسر سكويسم دي خسر سكوسم دارون يلف ضباهرم قرن إن ربي تبارك وتعالى غمس الحديث القدسي إن وجبت محبتي للمتباذلين في للمتزاورين في للمتجالسين في ما يقال وجبت محبتي يعني هنكي راد حبو ما التغوين واللي تسمو المحبة أو اللي زورني يعني بنادم يحبه غمس يحبت لله الأخت حبه والتماس حبه سلي الله تعالى أشي كان نطمع لن دونيت وراكرا الغرض ضني حبه لله عز وجل للمتباذلين في واللي أكانين أراكان في ربي للمتزاورين في وانا يتدون أرد تزور يتماس أردرس نتكا لله تعالى ماشي رورس الأقدام نغدي كان اللي درس حشومة يخصح سنت الدرس يدو يخسر من المغيدة يسل أقدام ذي ستينين يسل أقدام لله تعالى أن يقس نوريا نكرا أضني نغدي خصي دير الأقدام نغدور إذا دير الأقدام إذا نورا سسدو نغدور السول داري التشكا إذا نحن كورا درس دو يغدور ربي بن المارد نعيمين سنشكا هن شغنا سسول يقوى ربي تبارك وتعالى هن يقوى نكرا أضني بلا ربي تبارك وتعالى ثم ولي تسكوي سنين من سكوسن في مي سكوسن في ربي تبارك وتعالى ما يقال سكوسن في ربي تبارك وتعالى ارتدرن غير كلي سنة قبل لي ارتدرن السفر للقرآن ارتدرن السفر للأمر النهي ارتدرن السفر كل ما قيسن ربي تبارك وتعالى سكوسن من وفلكيان على خير وزر وكان ما يقال يغدو ربي بلاد بحبة ربي تبارك وتعالى ما يقال يغدو حبة وهو يغيق الولي نقدر بدا السفر لوليا لاوليا ما يقال لاوليا لاوليا ولي حب ربي تبارك وتعالى يحبتنا اعزن درس ان ربي ان النبي صلى الله عليه وسلم يغي حب ربي تبارك وتعالى كان الخلق اري قري سيدنا جبريل الناس حبوا فلان هاتي عزداري هاتي حب بخت يحبوا سيدنا جبريل يغني سيدنا جبريل يا السماوات كلتن يعني الملائكه الناس هان ربي تبارك وتعالى يحب فلان هاني خصتي تحبهم إنك حب تأتيكين ولو لنتني إن ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني دارت مشكان أرى ستر ربي تبارك وتعالى القبول غير الخليق يعني حتى مدن أرتي تحبون أرتي تعزو لذلك مدن كله غير أودين ولا رومين ولا مسلمين عزا كله درس سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يمسلم كله أثني عزا درس النبي صلى الله عليه وسلم عزا درس سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا طلحة ومهات المؤمنين كل شيء ومنا عائشة رضي الله عنها أم سلامة شويرية خديجة رضي الله عنها العلماء الإسلام الإمام مالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة الأئمة الحديث البخاري مسلم أبو داود الترمذي كله يحب أنتني مسلم عزو الدرس علاش يراسن ربي تبارك وتعالى القبول يجي وكان أشكو يحب أنتني ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى تزواري حبا فأدمتني حبون فأدمتني حب الخليق إذا المحبة ربي تبارك وتعالى تقدر تغوص لكن هذا السجيلة أمسجيلة محبة غير الخليق أمسجيلة محبة فلان فلان علاش رجس نسجل غرض ارسجل يحبوا بوتحانوت باش الدرس نسكر الكريدي ارسجل فلان يحبوا باش هذا غيفت غوسن غدا الى اخره يعني ارغ دونيت عم تحرص في الشغلات فكيف المحبه ربي تبارك وتعالى اللي طفنتي السوران جميع البيبان كلا الباب نيقن عن ربي تبارك وتعالى تفتسرتس على كيف سنك على كيف سن ربي تبارك وتعالى هن اختنتني يا ربي هن ربي تبارك وتعالى استجاب أشكل ولي ربي تبارك وتعالى ولي حبا عليه استجاب إن ربي تبارك وتعالى مثل الحديث القدسي ولا إن سألني لا أعطينه الولي غدر غينا ربي هن ردس فغك ودنيت شاهد وجبت محبتي إمي ولي سكسنين أرت ذكرا في ربي تبارك وتعالى وجبت محبتي شو يتغوص بهرم قرن وجبت محبتي لمن للمتجالسين في واللي سكو سنين اري الدرن نغدر الدرن اي اللي سنك اللفن ها هذا اللي زوان اني ينظر يفوق سيدي النبي صلى الله عليه وسلم فكر الله صحابه رضوان الله تعالى عليهم يفيتني دار تنذكر في الامور الدين الى سما كون غادي يسقاور الناس يسقاور انا ضر بتبارك وتعالى الخير نس نعامل سيد على خير الناس اللي صغار كاكل يسقاور الناس والله ما يسقاور بلا ونشكن إذا سنة نور كنت أقول لي أرغي كان وليني كان داري سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إني هنك ربي دنسكو سنماسن برايا هن أرخني الدر ربي تبارك وتعالى أرسسني تفتخار غمسن ويسي قنوان فغد ريغاد السنة ما تسلم ريغاد السنة ما تسكرم إذا نمي دنسكو سنة الدر ربي تبارك وتعالى هن ربي تبارك وتعالى أرخني الدر غمسن ويسي قنوان أغتني الدر سولي سرسسني تفتخار لذلك كنين تسكو سنة غينا غيلا ربي تبارك وتعالى وكان سنستخر غما سمي اما سنوي السيغنوان يغد ليلة لخلاص يلي الصدق يوكيد وفولكي على خير الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم يغمون مدن غما سنكرم ماني قورن أرسل القرآن أردن القرآن أردن ديرس أردن ديكر نقرأتس ما سنف ربي تبارك وتعالى إلا نزلت عليهم السكينة على سنك ربي تبارك وتعالى الخطر على سنك ربي تبارك وتعالى الخطر يسعان يفسن راحة البال يفسن الطمأنينة يفسن الهنا عموما على سنك ربي تبارك وتعالى أرتني استهنوا وإن وغشيتهم الرحمة أعرف لسن زوج ربي تبارك وتعالى الرحمة أرتني كل تسجل أرتني سجل ربي تبارك وتعالى اسمي صرح منس وحفتهم الملائكة على التمر ربي تبارك وتعالى الملائكة دسن حاضر وذكرهم الله في من عنده يعني نرتني الدر ربي تبارك وتعالى والسيقين ونأتين بدر قبل الحديث سيدنا معاوية اللي غسلنا النبي صلى الله عليه وسلم هنرسلني تفتخر ربي تبارك وتعالى غمسن والسيقين وان يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنمد نخسكوس نخراو جيور أرجس الدر ربي تبارك وتعالى يرين غرم وذكران كل تران جسود من ربي تبارك وتعالى وحدود هن قتنا نكرنا غمس المجلسان أرس نتني ربي تبارك وتعالى نكرات هن غفرون ربي تبارك وتعالى الذنوب النون يبدلون سيئات المعاصي اللي كل سكرم الذنوب لا تمل سكرم هن يبدلون كل الحسنات قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات علاش؟ علاش كومي دنسكوس عرضتم ذكير فغاي ليرا ربي تبارك وتعالى وحدوت. لذلك ديك ربي تبارك وتعالى هاني خصا مسلم كيس تطلع كذلك تا مسلم هاني خصا كيس تطلع دي خصا تستر العقل تعمر لوقت السنشكان هاني بدنا عمر لوقت نغارس الخوا هاتي لانو كان بدنا غيل غيل غيل غيل دانو مصلو بلايس غمس لوطيلات مصلو بلايس غمس كذا ما يغان اننا كرانا تحتفل نصر سلعان رانا تحتفل سوقضي ودرتي هو لن يمزل بلا السماس المسجد ولن يمزل بلا السماس كلام ماني غير السكوس مع ذكر في ربي تبارك وتعالى لوطي لا دغد غادي كلشي اللي سري يدو بنادم هذا ما زعما سيده ما ما زعما ما سيده دما يدر غمس غير نخس سيده لا شك انه راه يبدل غير المصايب وراه يسكر بلا المصايب ناهيك انه الاحتفال اصلا الاحتفال صغاد اللي متنين من راس العام هنوري جوز غمس الشرع هني حرام غمس الشرع علاش تلي زوار بدن ولي ولي ولي تحتفل نصر راس العام وهما ايرومين العيد الدرس نيكا ياتي درس العيد نكني مسلم هن ربي تبارك وتعالى يسكر اخسي الاعياد العيد نتفي العيد نتسي يعني العيد رمضان يشكن النبي صلى الله عليه وسلم اسلم المدينه يا في المشركين درس ينسي وسان ارجس تهضر نرجس تفجيج نرجس تلعب نرجس الى اخره مس سنينا الى زنه اللي بدلوا ربي تبارك وتعالى سي وسند سمتني يوفن اسن عيد الفطر واسن عيد الاضحى من الديس اللي سي عدل نكلينا اخرى ساكن سكر العيد نانرا نفجيج غيك اللي نرا نحتفل صغيك اللي نرا هذا سنيتي في النبي صلى الله عليه وسلم غوينا سي وسنن ومع ذلك اين ياسن هني بدنا ونربي تبارك وتعالى سيو السند سيو السن فولكين عدلين اوف نغينا هات اللي زوارن دي سنات اللي غي قال عيدنا اللي غي قال المشركين يقول الكفار هن ربي تبارك وتعالى حرم في الله ان تشبها سي كافرين دان تشبها سي رومين دان تشبها سودين غانا فانت في غمسي العدد الاحاديث بانه النبي صلى الله عليه وسلم انا غيتيني واياكم اختغار سينودين واياكم اختغار سين رومين واياكم اختغار سين المجوس بل القضيه ماشي غير كختبي زيك زي اللي غني اللي غنوا فاسدين النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر نودين كل مسكر نودين يتسكر انت ضد صلى الله عليه وسلم اللي غد بحرته وكزا تزليت في النبي صلى الله عليه وسلم يوم رض ربي تبارك وتعالى اي تزلى سبيت المقدس اي تزلى القدس هاتي لقبل لي زوارن القدس هذا ستيغان وكان انت القدس بيت المقدس انت انا قال قبلت ودين غير ناس تزلى ودين اللي غني واش كان النبي صلى الله عليه وسلم المدينه يكيس عام اربع شهور كيسكا يكيس سكواس تكوزير يزوق زنيت في ناس ربي تبارك وتعالى ليت الناس بدل قبلت ناودين الناس السلور تزلت زل سجيت مي سجيت لمكة سجيت للكعبة الناس ربي تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة علاش باش لقبلتنا غاشور كي لقبلت ودين نشكيد نكنا كرم ربي تبارك وتعالى الإسلام نشكيد نكنا تحتفل سلعيد ودين درومين تلستين ران النبي صلى الله عليه وسلم يحرم في الله غان تزلى يختو قتا فوكت دي غندر تفوكت علاش لا غينا دو الظلام غندر تفوكت دي غتولي تفوكت باش هذور نتشبه سي كافرين اشكون وقتان سجدن اي كافرين تسجدني تفوكت لوقت لي ختولي دوقت لي غندر يحرم في الله النبي صلى الله عليه وسلم تزليت غير وقتان واخا يسيلك راه مسلم اللي راه يتزلي تفوكت اللي راه يتسجد تفوكت وريلي لذلك بنادم هكا مسلم غير يتزلى غمس الوقت انا ندير ربي تبارك وتعالى كامو يتزلى مع انه نيته مسلم تفولكي ولكن نور تعتبر ربي تبارك وتعالى غمس غير ناس وياك اتزلت غما سلوقتنا علاش باش هادو تسكرت ديال الفعل ارواس الفعل كافرين مع انه مسلم هتاري تزلت تزلتي مسلما دراي تزل ربي تبارك وتعالى إن يسدور الزلت غلقتا باش هادوري تشبه اسمي هادوري تشبه اسم المشركين فكيف العدد وين المشركين ايقا ايقا ويرومين ايقا ايقا ويودين ايقا وين المجوس فكيف انا غير يعني مسلم اي دوي تحتفل زود العيدة سولي خصان تسلم بعدا هاتي العيدة دورك يقوي رومين بعدا تلستين ران العيدة دوري يقوي رومين العيدة دي قوي الوثنيين قديم الوثنيين الشينوا الوثنيين الروس الوثنيين الروبي قديم ارتداك سولي وشكا المسيح عليه الصلاة والسلام كانتين غاكودا كلتن ارتينين بانه الالهانس ربينس اللي تعبادن ارتينين بانه يزيد دسن 25 دو جانبير السن 25 دو جانبير دو يزيد ربيا للتعبادن علاش اشكون السن 25 دو جانبير انتنا غايب الدو ازال اريد زايد ضيض اريد تنقص اريد تنقص ضيض اريد زايد اريد زايد وزال لبديتا مناكو السن 25 دو جانبير ايبدو اريد يبدو وازال اريد زياد علاش اشكون تنينك ربي ربي نسنتني ربي نسن درس العلاقة دو زال يعني ربي نسن اريد تخلق زال اريد تخلق الخير كران ربي يضني وصوميقا ننك اريد تخلق تلاس اريد تخلق شر غيانا فتحتفل نتنيس وصل 25 دو جانبير اريد تنين غصان نديلو لربي نسنتني اللي غدو شي قسطنطين الامبراطور الروم غاكودان يمزيد نتا 25 دو جانبير هادي سكركيت بيانو غصنا قال الميلاد المسيح عليه الصلاه والسلام راه تحتفل اذا ما يداد ليك ما يداد ليك راس العام سيرومين يكسرسنا غير للوثنيين واللي تعبدني الاصنام واللي تعبدني انت فوكت ارتعبدني يور ارتعبدني تران ارتعبدني ازكيرن ارتعبدني نروس غين كتسرسني كا فادي مداش كني مسلم المغفلين دغول ورطفين العقول دونمي الزيغيزم في تغارس نودين ديرو مين انك حتى انت حتى في النصر العام سول ما تقدر حتى في النصر العام هاد حتى في ولي سخلو لذلك غاد لي متني من درس العام عن ريع دي لي بنادم عقيسي صغير لك سوتي تزانين وريع دي لي بنادم عقيسي سكر العطلة وريع دي لي بنادم عقيسي سكر الحلوة وريع ديلي بنادم قيسي القشوج اللي تزانين مزينين وريع ديلي بنادم قيسي سكران دغوسا نادي سبيان بانه غصان وريق يزيدو السنضني اذا راه يزري راس العام زودو كان الاثنين زود ثلاثه زود غصه زود راس العام يغادي الشتا التيني التي تس غصان شتيني التي كالعاده حتى غدو ربي سكت قيسي الحلوه راه تسير قيس كان دغوسا يضني هاتي لي احتفالين هاتي وريع ديل علاش باش تسبينت بانه فعلا تيتا مسلم تيغارسين ودين تيغارسين رومين اورتن طومس غيدني هاتي لو كان قيس الذكر من ربي تبارك وتعالى تبذرت قيس ربي تبارك وتعالى اشكون ربي تبارك وتعالى يغضب فوينا يسخط في اللسن الناس نرس كذوب انما عيسى عليه الصلاه والسلام يقوي هاني خصا ادون تحتفل لك تنشبه غمس امسون شكان علاش شكون انا تفرغي وضو ناقيس يطلب مصيبه بهرم قرن لي سي خصا مسلم استوري يعتقد دي خصا مسلم اي يعتقد الكفر نوانا ستينا نضرب ربي تبارك وتعالى اكيني قبل اي لي سنا ننقوي لي السفلا دنين ارس حسون ارس كارن نضرب ربي تبارك وتعالى انا غير ختم سوا فولكي اسمي رقدي اسمي قراقديس اما سوا فولكي اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر